الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أوصيكم عباد الله بتقوى الله وبتوحيده وباتباع أوامره واجتناب نواهيه، ثم أما بعد، فقد أخرج الحاكم في المستدرك من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قول صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له ما بينه وبين الجمعتين. سورة الكهف سورة عظيمة، جاء في صحيح مسلم أن من حفظ 10 آيات من أول الكهف عصم من فتنة المسيح الدجال. وجاء في الصحيحين أن الصحابي الجليل أسيد بن حضير كان يقرأ سورة الكهف، وكانت فرسا في الدار، فجعل كلما يقرأ سورة الكهف تنفر الدابة وتتحرك. يقول: فنظرت فإذا سحابة قد أضلتني، فقال عليه الصلاة والسلام: إنها السكينة تنزلت للقرآن الكريم. نعم، إنها السكينة نزلت، والحديث في الصحيحين. وكان يقرأ سورة الكهف، تلك السورة العظيمة. سورة الكهف فيها قصص عظيمة، وقصص القرآن، وقصص القرآن كلها حق، ليست كقصص القصاصين والوعاظين الذين يملؤون قصصهم زورا وبهتانا. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قصة أصحاب الكهف قصها الله تعالى علينا لنعتبر منها ولنأخذ الدروس والعبر. من قصة شباب فتية سماهم الله سبحانه وتعالى، فقال تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. قصة عظيمة، لكن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قصة فيها فوائد عظيمة. أولى تلك الفوائد أن هذا الدين الصحيح يحتاج إلى أناس أقوياء، إلى شباب نذروا أنفسهم لخدمة دين الله سبحانه وتعالى، وباعوا الدنيا بثمن زهيد. هذا الدين لا يقوم بعد فضل الله تعالى إلا على أكتاف شباب، كما وصف الله تعالى أصحاب الكهف فقال: إنهم فتية. بماذا مدحهم الله سبحانه وتعالى هؤلاء الفتية؟ أي مدح لهم مدحهم الله؟ هل مدحهم بشهادات أو بأموال؟ لا، مدحهم الله تعالى بإيمانهم وبتوحيدهم. إنهم فتية آمنوا بربهم، وكفى بهذا مدحا للعبد، كفى بهذا تزكية للعبد أن يكون موحدا لربه. إنهم فتية آمنوا بربهم، فلما دخل الإيمان في قلوبهم وكانوا كما ذكر أهل التفسير كانوا من أبناء الملوك ومن أبناء الأغنياء، لكن الإيمان لما يصل إلى بشاشة القلب لا يبقى للدنيا أهمية في قلب العبد. تركوا الدنيا وتركوا القصور، ولما رأوا ولما قاموا لله سبحانه وتعالى قاموا ووقفوا ودعوا إلى الله سبحانه وتعالى. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا، ما أكتفوا بالإيمان وقالوا نحن نعرف الإيمان والتوحيد وسكتوا ولم يبينوا للناس، لا بل قاموا وبينوا للناس ووضحوا للناس العقيدة الصحيحة ووضحوا للناس ما هو الشرك في زمن وقع الناس فيه في الشرك. إذا آمنوا وقاموا لله سبحانه وتعالى ماذا قالوا؟ قالوا ربنا رب السماوات والأرض، علموا الناس الربوبية، ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، علموا الناس الألوهية. ثم قالوا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، وما أكثر الذين اتخذوا من دون الله آلهة في هذا الزمان من البشر ومن الأموات ومن الأحجار ومن الأولياء ومن الصالحين. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، زعموا أن هناك من يشفي غير الله، وزعموا أن هناك من يشفع بغير إذن الله، وزعموا أن هناك من يضر وينفع بغير إذن الله، وزعموا أن هناك من يقف على أبواب الجنة وأبواب النار يدخل من يشاء ويخرج من يشاء زورا وبهتانا. هؤلاء قوم اتخذوا من دون الله آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، لولا يأتون بأدلة وببراهين قوية على شركهم هذا، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، وإلا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. والله هذا افتراء الكذب على الله، أن تقول أن بشرا لا يملك النفع والضر لنفسه، أنه يتصرف في الكون يشفي ويمرض وينتقم وهو ميت. أعاذنا الله وإياكم من هذا الافتراء، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. نعم عباد الله، هؤلاء هذا فهذه كانت دعوتهم لما آمنوا ودعوا إلى الله وهم فدية تركوا الدنيا. ماذا أعطاهم الله سبحانه وتعالى؟ أعطاهم أمورا لا تحصى، منها قال إنهم فتية آمنوا بربهم وماذا؟ وزدناهم هدى، زدناهم إيمانا من لدنا. وهذا فيه دليل على زيادة الإيمان وهو معتقد أهل السنة والجماعة. وزدناهم هدى، ثم ماذا؟ قال وربطنا على قلوبهم، أي شددنا على قلوبهم، فإن أهل القلوب الضعيفة لا يستطيعون القيام بهذا الأمر. من يقول علي بنفسي، علي بنفسي لا أهتم لما يحصل، هذا إنسان ضعيف. لكن هؤلاء قوى الله قلوبهم وربطنا على قلوبهم، كما قوى الله تعالى قلب أم موسى لما وضعت ابنها في اليم، قال تعالى ولولا أن ربطنا على قلبها إن كادت لتبني به لولا أن ربطنا على قلبها. وكذلك ربط الله على قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أنزل عليهم الغيث، قال تعالى وليثبت به الأقدام وليربط على قلوبكم وليثبت به الأقدام. نعم عباد الله، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبته وأن يربط على قلوبنا. ثم ماذا أعطاهم الله سبحانه وتعالى؟ بأن آواهم إلى الغار بعد أن علموا أن هذه الدعوة لا تنفع مع هؤلاء الناس، وبدأوا يكيدون لهم بالقتل. خرجوا من قريتهم وتركوا قصورهم إلى أين؟ إلى غار مظلم، غار ليس فيه أثاث بل هو مظلم موحش، لكن ماذا فيه؟ فيه رحمة الله سبحانه وتعالى. رحمة الله تعالى ممكن أن تكون في مكان مظلم ليس شرط أن يكون في القصور أو في البيوت. قال تعالى: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. ماذا هناك؟ قال: ينشر لكم من ربكم من رحمته. هنالك في ذلك المكان رحمة الله تعالى لكم، ينشر لكم من رحمته. وهذه الموهبة الثالثة من مواهب الله لهم، ينشر لكم ربكم من رحمته. ثم ماذا يعطيكم؟ ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، يهيئ لكم من أمركم مرفقا. وهم الذين دعوا الله، هؤلاء الشباب لما دخلوا الغار قالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أهل التوحيد، أهل التوحيد عاجزون عن أن يجلبوا لنفسهم نفعا وضرا، مضطرون إلى الله، يسألون من الله سبحانه وتعالى أن يجلب لهم الرحمة والرشد، مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى. دخلوا الغار هربا من ذلك المجتمع المليء بالوثنيات والشرك والضلالة، فأنامهم الله سبحانه وتعالى، ناموا. قال الله تعالى: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا. أنامهم الله سبحانه وتعالى هذه الفترة كرامة لهم، ثم بعثناهم، قال الله تعالى، لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ناموا والله سبحانه وتعالى اعتنى بهم. فالله تعالى يعتني بالموحدين في حال يقظتهم وفي منامهم وبعد موتهم. فهم نيام، يقول الله تعالى عنهم وعن اعتنائه بهم: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منها. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، نقلبهم الله سبحانه وتعالى وهم نيام هذه الفترة الطويلة حتى لا تأكلوا الأرض أجسادهم. وقال الله تعالى: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوطيد، كلبهم باسط ذراعيه بالوطيد. يقول الإمام المفسر ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول: هذا الكلب لما صاحب الأخيار، لما صاحب الصالحين، أصابه ما أصاب الصالحين، أصابه ما أصاب الصالحين من النوم ومن رفع الذكر والخبر والشأن إلى يوم القيامة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم عباد الله، هؤلاء الشباب ما قالوا نحن على دين قومنا، ما قالوا نحن على دين الكبار، ما قالوا نحن على دين آبائنا، ما قالوا نحن مع المجتمع لا نريد أن نخالفهم. لا، خالفوا المجتمع، لكن خالفوهم في ماذا؟ في ذات الله تعالى، خالفوهم لأجل الله. فرفع الله تعالى ذكرهم، رفع الله ذكرهم إلى يوم القيامة بأن خلد ذكرهم في القرآن الكريم، فأصبح قصتهم تتلى إلى يوم القيامة، وذكر شأنهم مرتفع إلى يوم القيامة مع هذا الكتاب العظيم. نعم عباد الله، ونقول ومع الأسف الآن لنا شباب موحدون، لكن هناك الكثير من الآباء الجهلة الذين يحاربون أبناءهم، والله يحاربونهم بكل الوسائل. لماذا؟ لا يريد ابنه أن يكون موحدا سلفيا عابدا لله تعالى على الكتاب والسنة. يحاربونهم من أصدق اللحية، يحاربونهم من جاءوا إلى المساجد السلفية، يحاربونهم إن جلسوا في دروس العلم. تبا لهؤلاء الآباء، تبا لهم، ونسأل الله أن يهديهم، نسأل الله أن يهدي مثل هؤلاء الآباء، أو أن يقسم ظهورهم، إما أن يهديهم أو يقسم ظهورهم لكي ينجو الشباب من هؤلاء الآباء، أو يهديهم الله سبحانه وتعالى. نعم عباد الله، هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم وزدناهم هدى، أعطاهم الله أمور كثيرة، منها ذكر شأنهم ورفع خبرهم والثناء عليهم. قال تعالى: ثم بعثناهم، أيقظهم الله، فقالوا: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، لأنهم دخلوا إلى الغار صباحا واستيقظوا في المساء، ظنوا أنهم ناموا يوما أو بعض يوم، يوما بأكمله أو جزء من النهار. قالوا: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. بعثوا أحدهم بورقهم بفضتهم إلى المدينة ليشتري الطعام، فرأوا أهل المدينة هيئة الرجل ورأوا المال الذي عنده، سألوه: من أين أنت؟ فقطع عليهم الخبر، فإذا بالناس يجتمعون حولهم، إذا بالناس يجتمعون، فدخل الغار فأماتهم الله تعالى جميعا. قالوا: إنهم إن يظهروا عليكم وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. هذا الدرس الأخير من هذه السورة العظيمة. إن أعداءنا إن يظهروا علينا يرجمونا أو يعيدونا في ملتهم، والله لا يرضون بحل ثالث، والله لا يرضون بحل ثالث. إما أن يرجمونا بالقتل وإزهاق الأنفس، أو يعيدونا في ملتهم. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يميتني وإياكم على السنة. اللهم أمتنا على توحيدك، اللهم أمتنا على كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من أعدائك، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم. اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.